بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتأكد تراويح. زيد. وتأكد تراويح وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحب. الكلام على صلاة التراويح يكون على جهات. الجهة الأولى عدد ركعاتها. الجهة الثانية محل فعلها، محل فعلها. الثالثة، الجهة الثالثة هيئتها، تكون بالجماعة وتكون بالإفراد. قال رحمه الله: وتأكد، يعني أنه ندبانت بل مؤكدا صلاة التراويح. وهذا الذي ذهب إليه من أن التراويح مندوب متأكد ومؤكد هو رأي في المذهب، إذ من أهل المذهب من ذهب إلى أنه مندوب فقط وليس من قسم المؤكد، بل هو مندوب بدون تأكد. وهذا رأي لبعض الفقهاء من المالكية، ولكن المصنف اختار هذا القول، وهو أن صلاة التراويح مندوبة ندبا مؤكدا. والمراد بالتراويح قيام الليل في رمضان على وجه المخصوص الذي يكون بالصلاة، ولا يسمى التراويح إلا هذا القيام الذي يكون في رمضان ثم التراويح. وهذه اللفظة قيل إنها مأخوذة من الراحة، أنه يخالل بين ركعاتها، بين كل ركعتين باستراحة. إذا صلى ركعتين استراحة، ثم إذا أتى بالركعتين استراحة، وهكذا. قيل إن لفظة التراويح مأخوذة من هذا الذي ذكر. صلاة التراويح قال بأنها تفعل في رمضان، ثم ذكر أن ذلك أنها مطلوبة في الجماعة، أن الجماعة لها مطلوبة، إلا أن الجماعة هنا عند المالكية لفظ عرفي فقهي، فليس المقصود بالجماعة هنا الجماعة اللغوية، بل جماعة لها حدود. إذ المالكية كما سيأتي بيان ذلك، النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة بالأصالة كالعيد والاستسقاء، الجماعة إذا كانت كثيرة فيها فإنها تعتبر مكروهة، الجماعة تكون قليلة، الجماعة الكثيرة عندهم مكروهة. والمقصود بالجماعة الكثيرة ما زاد على الثلاثة والأربعة، لذلك فاجتماع الناس في المساجد بما زاد على ذلك في المذهب المالكي فعل مكروه. وهذا سيأتي الحديث عنه وما بني عليه من علة. التراويح قال تصلى في رمضان جماعة، وهذه العبادة الاجتماع عليها لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به الصحابة بعد ذلك. وهذه المسألة هي من المسائل التي وقع فيها الترك لعلة، ثم لما زالت العلة أتى الصحابة بالحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع عليه الناس في صلاة التراويح قال بأنه تركها مخافة أن تفرض عليهم، مخافة أن تفرض عليهم، لأنه إذا اعتيد ذلك وصار عملا مواظبا عليه فقد يفرض عليهم ذلك، إما من جهة أنه علم ذلك بالوحي، وإما أنه قد رأى بأنه إذا واظب على الشيء واستمر عليه وصحبه بهذا الشكل سيكون فرضا. الذين شرحوا هذا الحديث اختلفوا في معنى قوله إنه تركها مخافة أن تفرض عليهم. قالوا كيف يمكن أن تفرض عليهم؟ هل تفرض عليهم من جهة أنه علم ذلك بالوحي، وأنه مثلا أوحي إليه أن القوم إذا استمروا على هذا فقد يفرض عليهم، أو لأنه يرى أنه إذا فعلها على الدوام فربما تقرر ذلك وصار أمرا واجبا، أو ربما رأى بأن هذا الذي قصد إليه هو أن تفرض الجماعة؟ على كل حال فالحديث كما تعلمون في تفسيره خلاف. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجماعة، ولما توفي وأدرك الصحابة من بعده أن هذا الأمر الآن لا يخشى منه هو أن تفرض عليهم، لأن الوحي قد انقطع والزيادة في الدين بعد موته أمر مجزوم بعدم وقوعه. قالوا إذن ما المانع أن نجمع هذه الصلاة؟ ولم يكن ذلك في زمن أبي بكر، بل كان الناس يصلون في بيوتهم ويصلون في الغالب أفدادا، هذا هو الأصل في التراويح. وكذلك الأمر في صدر خلافة من عمر، فإن الأمر أيضا على هذا الأساس، فإنهم ما كانوا يصلون التراويح في المساجد ولم يجتمعوا ولم يشتوروا في هذا الأمر، وإنما لما رآهم عمر يجتمعون في المساجد ويصلون رأى أن يجمعهم على أبي بن كعب ففعل. تأصيل هذه المسألة على كل حال فيها مثار للنقاشات ومثارات لأسئلة في حقيقة الأمر، أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون ذلك سنة، ثم موت أبي بكر من بعد ذلك من غير أن يلتفت إلى هذا الأمر ولا على ذلك لأمور أخرى شغلتهم عن هذا الأمر، وكذلك ما كان في صدر خلافة عمر أيضا من هذا الأمر، ثم إن هذا إنما رآه عمر فعمل به فتبعه من اتبعه من الصحابة، وليسوا كلهم على هذا المدار. هذا الفعل كما ترون أصله من يرى شرعيته على هذا الطريق الذي سمعتم، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة على التراويح مخافة أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وقد تقدم وجه ذلك وما فيه من احتمالات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمن المسلمون من هذا الأمر، إذن فهذا من باب العمل بالمناط، وهذا مما يستدل به لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة المنع هو مخافة الفرض، فلما ارتفع ذلك تلك العلة رجع الحكم إلى الجواز فعمل به الصحابة. المالكية يقولون بأنها تفعل في الجماعة، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يرون أن هذا مطلوب، ورأوا أيضا أنها تفعل في البيوت استصحابا للأصل، وفي ذلك يقول المصنف: ولذب انفراد بها أي جعلها في البيوت ولو جماعة إن لم تعطل المساجد. المالكية يقولون بأن المندوب أن تفعل في البيوت استصحابا للأصل، ولذلك فعل التراويح في البيوت هو الأصل، أن هذا هو المعمول به في الزمن النبوي، وما زال بعض العلماء يرون رجحان هذا الأمر، وأن الفعل في البيوت أفضل إذا استكمل ذلك الشرائط الرجحان، كما سيأتي الكلام على ذلك. إذن فالذي يصلي في بيته ولو مع أهله أو من في البيت فهذا قد أتى بما عليه الأمر في الأمر الأول والصلاة في البيوت. وعضد قومون هذا الأمر أيضا بالحديث العام الذي ورد في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. قال هذا الحديث ها التراويح من مفردات هذا الحديث. الأمر الثالث أن فيه الأمن من الرياء، أن المراءة التي تقع في العبادة تبطلها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هي الرياء، فالذي يرائي بعمله يبطله. ومضنة الرياء في الجماعة أرجح من الرياء في البيت، كالأمر الذي يخفى على الناس أولى بخلوه من هذا المرض من غيره. إذن فقامة التراويح في البيوت مندوب ومطلوب استصحابا للأصل الذي في العهد النبوي. ومن الناس من يرى بدعة هذا الأمر، يقول بأن هذه بدعة، وخاصة من لا يرون شرعية أفعال عمر، أنه توجد طائفة من الناس كلما وجدوا شيئا نسب لعمر من الاجتهادات فإنهم يتركونه ويحاربونه، لهم مع هذا الخليفة ما لهم معه من حقد وبغض، وطالب الفقه لا يهمه مثل هذا، لأن المعول عنده في بناء الحكم هو الأدلة والحجج الشرعية، ما هذه المسائل النفسية وهذه الاختلافات الأيديولوجية، هذا لا يلتفت إليه. إذن فإقامة التراويح هذا هو حاله وهذا هو حكمه. والمالكية يرون ما سمعتم، لكن بشروط، بشرط الذي ذكره المصنف هو أن لا تعطل المساجد، فإن كانت المساجد ستخلو من الناس بحيث لن يصلي فيها أحد فإنه حينئذ يسقط ذلك الندب وتبقى الصحة على كل حال، الندب يسقط والصحة تبقى، بمعنى أنه إذا فعلتها في البيوت والمساجد تعطلت فإن هذا يرد عليه ما ورد في شأن من منع ذكر الله تعالى في البيوت، وإن قمت فيه الصلوات الخمس فقد يرتفع النهي الذي فيه الوعيد هنا. ولكن إذا كان هذا الشخص قد أتاها في بيته مع تعطل المساجد لغير موجب شرعي أو موجب شرعي، فإن ذلك فيه رفع الندب مع بقاء الصحة، من التراويح صحة في البيت على كل حال. ومعنى تعطل المساجد أن لا يصلي فيه أحد، ما إن صلى فيه ثلاثة فصاعدا فإن هذا لا يسمى تعطيلا بل يسمى هذا تعميرا، عمر المساجد هذا. إذا كان يصلي فيه الإمام مع شخصين تراويح فإن هذا من باب تعمير وليس من باب خلوها أو تعطيلها. وهذا الذي ذكر هنا واضح، لأن كما تعلمون أن الشيء وإن كان مطلوبا في الشرع بالأصالة فقد يرد من العوارض ما يرفع ذلك الحكم الأصلي، وهذا قد تقرر مرارا وتكرارا في الحديث فيما سلف في ذلك المسائل السابقة، أن الحكم بحكم الأصالة قد يكون هكذا، لكن هل يمكن أن يطرأ عليه ما يغيره؟ هذا هو نظر الفقيه على الدوام، وليكن هذا من معالم النظر الفقهي عند أرباب هذا العلم، أننا نقرر المسألة بحكم الأصلي ثم بعد ذلك ننتظر الطوارئ والعوارض، فالطوارئ والعوارض قد ترد فتنقل الحكم، وربما يصل ذلك النقل إلى النقيض والضد، حرام إلى الواجب والواجب إلى الحرام. نعم، وحظر النظر عن الأفعال بهذه الطواري مخالف لمذهب السلف والخلف. أن بعض الناس الآن يقرر رأيا واحدا في الأمر ثم بعد ذلك يجمد عليه النظر، تقول هذا ما كاينش في الفقه الإسلامي، هذا الشيء اللي كدير ما كاينش في فعل بدني يجمد فيه الحكم إلى ما لا نهاية. فإن الأفعال البدنية الجارحية الأصل فيها تغير الأحكام بتغير العوارض وليس البقاء على حكم واحد. بعض الذين يتلقون الحكم على هذه الصفة يجمدون ويجمدون ولا يتصرفون في هذا بما تقتضيه قواعد النظر. وبعضهم ينتقي ففي بعض المواضع يستعمل هذه الطريقة وفي بعض المواضع يمنع ذلك. فإن كان ذلك موافقا لهواه فإنه يستدعيه ويبني عليه الحكم، وإن كان ذلك على خلاف هواه فإنه يلغيه، وهذا هو اللعب بالدين. أن مثلا عندنا فعل الجوارح كلها، أفعال الجوارح كلها، الواجب والمندوب والمستحب والحرام والمكروه وكذا، المكروه والحرام، أفعال الجوارح أحكامها 5 أو 6 ولا 7، ما عندنا غرض يدخل العفو. أفعال الجوارح هذه تكون فيها الأصل، يكون فيها حكم أصلي، يكون فيها حكم أصلي، وهو مثلا حرمة أو وجوب أو ندب أو كرت، هذه الأحكام الأصلية ولكن هذا الفعل قد تعتريه أحوال، فتنقل حكمه من هذا إلى غيره أو من هذا إلى غيره، وهذا هو مسرح النظر والمحل الذي يظهر فيه الاحتكام إلى قواعد الفقه وأدلة الشرع وأصول النظر. لأن البعض يعتبر أن البقاء على هذا هو التمسك بالدين، وليس كذلك، بل التمسك الحقيقي بالدين هو أن تعتبر الطارئ إذا طرأ لأنه دليل الشرع، فكأنك ألغيت الدليل. نفرض مثلا وجوب القيام في الصلاة، هذا فقط لنصل إلى المراد، هذه ليست إلا أمثلة لنرسخ هذه الطريقة في العقول حتى تعلموا أين وقع الخلاف بين أهل الفقه ومن لا يعلم شيئا في هذا الموقف. القيام في الصلاة الآن، القيام في الصلاة هذا واجب لا شك فيه، واجب، لكن إذا قام هذا الشخص وعلمنا أن في قيامه ما يجيب جارحة من جوارحه كالعين مثلا عند من عالجها، لو قام في الصلاة هلكت عينه أو عمي من ذلك سوف يصاب بالعمى، هذا القيام يصير محرما. هذاك يقول لك الناس واحدة سجل وجوب، هذا هو الدين. أنت ألغيت الذي جاء هنا من الدليل وهذا هو محله، وعملت بدليل هنا ليس محله. متى يسمى الدليل المستصحب صحيحا وما يسمى الدليل المستصحب غير صحيح، استصحاب الصحيح والاستصحاب الفاسد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عملوا بالاستصحاب وطبقوه فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص الذي جرح، فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات، فقال قتلتموه وقتلوه، نفسي أمروه بالصلاة، أمروه بفعل يترتب عليه الحرام، استصحبوا الحكم الأصلي وهو وجوب الاغتسال عليه، ولكنه ليس صاحب هذا الحكم وإنما هو صاحب حكم آخر بحكم حاله وحاله يستدعي الأدلة الشرعية التي يجب أن تنزل عليه. وهذا يقع فيه الخطأ كثيرا والميزان الذي يحتاج إليه هنا دقيق. متى تقول بأن الدليل الأول قد ارتفع، ومتى تقول بأن الدليل الثاني هو المحكم؟ هنا يحتاج طالب الفقه إلى الدقة في المفاهيم، لأن هذا متعلق بمفهوم والآخر متعلق بمفهوم. فإذا ما اضطربت المفاهيم ولم تحكمها على وجهها أزلت الحكم الأصلي بعدم دليل، واستدعيت الحكم الذي تقول بأن هذا محله وهذا خطأ. ولذلك لابد من التدقيق في المفاهيم، هذا خصو تدقق فيه، لأنه المفهوم الذي عليه العمدة في رفع هذا واستدعاء هذا. ما هو المرض الذي يرفع الحكم الأصلي ويستدعي الحكم الآخر؟ وهكذا وهكذا سائل المسائل. وينبغي أن يتعلم الشخص هذا. لماذا؟ لأن البعض يظن دائما أن الحكم مستمر دائما، يعني التغيرات لم تقع، الأحوال لم تتغير، أمور لم تحدث، أمور أخرى لم تريد، نبقى دائما في نفس الحكم وإن تغيرت الأوضاع، وإن تغيرت الأحوال، وإن تغيرت المقتضيات، وإن تغيرت الظروف، وإن تغيرت المعارك بين أهل التوحيد والشرك، وإن تغير ذلك في الصراع بين من يدعو إلى الإسلام ومن يحاربه، كل هذه العوارض بالنسبة إليك أنت غير هكاك وقعت على الإنسانية والبشرية والمسلمين بدون أن تؤثر، أين الفقه؟ تخلفت عقول الفقهاء عن فهم ما يجب أن يفهم في هذا الزمان. وإذا تجد بعضهم يجادل في مسألة بسيطة جدا، تجاوز الناس هذه المسألة وتجوزت بالواقع وما زال يتشبث بها. وهؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم بماذا؟ بأصحاب الأصالة، ثم بأنهم تشدد في الأصل. لا سيدي، لما تشدد في الأصل، لأن الأصل هو القاعدة والأصل هو المناط، أما العارض فهو تارة يوجد وتارة يرتفع. ولذلك البعض الآن عندما، هذا غير مثال، نناقش أي مسألة ماذا يفعل؟ تقول شوف ما تحكمش، طريت شوية، درس مزيان الموضوع، شوف العوارض التي حدثت في موضوع النظر، هل هي من النوع الذي يجيل استصحاب حكم الأصلي ويستدعي أصلا آخر أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إذا وجد الطارئ المعتبر أن يعملوا بالدليل الذي يدل عليه ويلغوا الدليل الأصلي، هذا منهجه. ورعلمهم هذه الطريقة، وتوجد أحاديث ووقائع لوالو، كأنه علم الأمة، تعلمت الأمة الأولى، ثم جاء من بعد ذلك فقهاء وعلماء تعلموا، ثم بعد ذلك من لا يعرف شيئا من هذه الأشياء التي تعتبر من ضرورية النظر في الأدلة. إذن هذا أولا. لذلك الآن عندما نناقش أي موضوع، إذا كنت تستدعي هذا النوع من المنهج سيقول لك لا، روالو علماء السلف وعلماء راكين المنهج العام المشترك بين الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، عندهم واحد المنهج وهو مراعاة الطوارئ والعمل بمقتضاها، وتوجد أحكام، هذه الأحكام شيء، وهذا المنهج هذا المنهج التوارئ متى يخرفه؟ لا أحد يخرج عنه، كلهم يعملون به. أنا مشيت عند الشافعي مثلا وقلت له أنا مريض، تقول لك أيوا مرض بك، غادي يحقق المناط ويقول لك شنو تاكل في رمضان. تجي عند الشافعي تقول أنا مريض، تحقق المناط تقول لك شنو وليدي كل أنت مريض. مشي عند الحنبلي يحقق، مشي عند الظاهري يحقق المناط يقول لك شنو كل. علاش هو انتقال مع أن الأمر هو رمضان فرض واجب ولا يمكن أن يسقط؟ حكما لوجود دليل شرعي قائم بالمكلف والأدلة تقوم بالمكلف وتقوم بالنص وتقوم بالزمان وتقوم بالمكان وتقوم بالمآل جهات متعددة يأخذ منها الفقه الدليل. انتقل لماذا انتقل؟ لوجود مقتضى الانتقال، هو صفصفي حكم الأصلي استصعب الدليل الأصلي لا يجوز، انتقل إلى حكم جديد. هذه المنهجية موجودة ونرجع دابا للحاضر. نحن حالنا اليوم من الناس من لا يزال يفكر بماذا؟ بالمركزية في الأحكام، وترى ما كاينش في الإسلام، ما كاينش مركزية الأحكام في الإسلام إلا في أفعال القلوب. أفعال القلوب هي التي يثبت فيها حكم واحد لا يتغير، كالإيمان مثلا. الإيمان هذا لا يمكن أن يكون يوما ما محرما ولا يمكن أن يكون مكروها. الكبر ما عمره يكون مباح، ما عمره يكون مكروه، ما عمره يكون مندوب، يبقى دائما محرم. أفعال القلوب ثابتة وأفعال الجوارح بحسب أحوال المكلف، هذه قاعدة معروفة مشهورة. لكن ما الذي يقع؟ هو قلب الحقيقة، قلب الأمور. أفعال الجوارح يجمدونها، وأفعال القلوب يحكمون فيها بأحكام الخمسة. عمكش تشي تغيير الشريعة بحال هذه عبر التاريخ؟ عمكش تبحال هذا الشيء عبر التاريخ؟ ما عمرو كاين هذا النوع من المسخ في الدين. بمجرد ما كتقول له الأحكام الجارحية بالإجماع المسلمين أنها فيها تفصيلات الفقه بحسب الطوارئ والعوارض، سيقول له يستعمل العقل في الدين، يستعمل العقل في الدين. قرأ القرآن، قرأ القرآن، شوف ايش يقول القرآن في العوارض الجسمية. ها؟ من كان منكم على سفر، من كان مريضا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شتي كيفاش كتغير الأحكام لوجود ما يغيرها؟ طرأ الطاري فتغير الحكم، طرأ الطاري فتغير الحكم، طرأ الطاري. هذا المنهج الذي يجب أن يتبعه الناظر في الفقه. لذلك أي جزئية تعرض عليك انظرها باعتبار الأصل، وحكم عليها باعتبار الأصل، وقل الأصل فيها مثلا هو الإباحة، ثم اسأل عن العوارض. لا تحكم في المسألة المعينة إلا بعد التفصيل. الذي يحكم في الأمور هكذا بدون تفصيل فإنه يدخل تحت حكمه ما ليس داخلا فيه. التفصيل، حكم بالتفصيل. مثلا عندما يأتي إليك إنسان يقول هل يجوز أن أخذ الربا من أجل السكن؟ نعم أجاز العلماء ونأخذ به. سولوا وسولوا، وهذاك واش عنده الضرورة ولا ما عنده؟ اسأل عن حاله وما الذي سيقع لو لم يأخذ هذا القرض، وهل يوجد بدين ولا يوجد، وعن أحواله، وهل يملك بيتا في البلد، هل لا يملكه، هل يملك أرضا لا يملكه، وما الذي سيحدث إذا لم يأخذ هذا القرض؟ لأن الرخصة لا تعطى إلا بحكم المآلات وليس بالحال الحاضر. ما الذي سيحدث له؟ شنو يقع له كل إذا لم يأخذ؟ سيتشرد أولاده، سيقعون في الزنا، سوف يقع انتهاك الأعراض، وعندئذ ستجلوب هذه المحرمات وتقارنها بالمحرم الأصلي، ثم بعد ذلك تحكم. ماشي يجيك شو يقول لك هل ياخذ القرض في البنك؟ نعم نعم يا جوزان، اجازه مجمع العلم الفقهي الاسلامي. انت كيفاش كتخربق دابا هذا؟ وحتى هذوك ما كيديروا التفصيل، ما كيديروا لا تفصيل لا والو، وما عمر هذا الشيء كان معروف في الفقه ان الاحكام التي يختلف فيها المكلفون يكون حكمها واحد. ما عمر هذا الشيء كاين في الاسلام الى ان جاء هذا الشيء دابا اللي كاين في هذا العصر. شان عنده غير مجهود قال لك باش يسير المعاصره، وشي وحدين جالسين تما تعرف غير حرام حرام. داز القضيه وصلت تعرف غير حرام حرام، وخي تعرف غير حلال حلال. لا تفصيل مع الدليل، تفصيل مع الدليل، تفصيل مع الدليل، كل جزئيه تفصل بدليلها. هذا هو الوجه. ولذلك إذا ذكرنا مثلا هذا الحكم في أي موضعين إنما نذكره بحكم الأصل وليس بحكم الطوارئ وليس بحكم ما يحدث من المفاسد وليس بحكم ما يرجى من المصالح، فهذه أمور تفصل بحسب ما يقتضيه النظر الفقهي فيها. هذا فقط من أجل أن يكون من ينظر في الفقه يعلم كيف يتصرف حتى لا يقع في ما لا يرضي الله تعالى من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. شنو كيكون دابا المزايد الإنسان ما تقول هذا مصنف في كذا، هذا من كذا، هذا من كذا، وهذا العلمانيين وهذا الحداثيين حتى هما حيث قضيتهم هما دابا أصلا هو الجهل، ما تفهموا في الدين لا قليل ولا كثير، وما تفهموا في الدين. الشاطبي في الموافقات بنى الدين على المقاصد وعلى المصالح. واش عمرك قريت المنهج ديال المقاصد؟ ما عرفتيش الشروط ديال العمل بالمصلحه؟ عمرك عرفتي ان الشروط المصلحه انا يعمل فيها بخمسه شروط ولا بد من توفر قبل العمل بها؟ واش من المصلحه كيقصدوا بعد الفقهاء؟ واش مصلحه الدنيا ولا مصلحه الاخره؟ ولا مصلحه الدنيا التي تمتد للاخره؟ كياخذ مفهوم المصلحه ديال السوق ديال كيبيعوا فيها الدجاج ولا كيبيعوا فيها الخضره تيجيبها للفقه. المصلحه هنا المصلحه هو نربح اكثر. المصلحه هنا لها مفهوم شرعي وتتقيد بخمسه قيود. ما عمرو فكروا في داك الشيء، فلذلك اصبحت الفوضى في كل مكان، حتى دابا المغنيات ولاو كيفتيو اصبح كل شيء سيبه. سببه عدم ضبط مسالك النظر في الأحكام، لأن أي إنسان تحدثت عنه في الفقه وكان ممن نظر في هذا الموضوع تقول لك الحكم الأصلي كذا باعتبار الأصل، ويجب البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. من أين غادي يجي الناقل؟ سينجئ ويقع على المكلف، ثم من الذي سيعطيه الحكم لهذا الناقل؟ صاحب الشرع. يقول هذاك مريض، هذاك مسافر، هذاك مضطر، هذا مكره، هذا مرجى، هذا وكيغير الأحكام هذيك الصفات، ولكن ماشي أنت، ماشي أنت اللي غادي تغير. علاش؟ يجب عليك أن تضبط من هو المكره، من هو المضطر، من هو المرجى، من هو الغافل، من هو كذا، من هو كذا، باش تعرف موقع الحكم عند ورود هذا الوصف. هذه هي الطريقة، ويجب على الجميع أن يتمسك بهذا المسلك في النظر. ودابا شنو كيوقع؟ دابا هو تغيير ما في القلوب ويعطوا أحكام مختلفة وإبقاء الأفعال الخارجية جامدة على حكم واحد، وهذا هو قلب الشريعة وتبديله. نعم، هذا معروف بلا ما نخوضوا في هذا جهلنا ملي كاين في هذا العصر. لكن في هذا العصر راه كاين واحد اللي كيديروها أصحاب الإسلام بالإسلام من التدمير لا يفعله الذين يحاربونه. أنا دابا أنت كتضرب واحد الحاجة خطيرة، كتضرب المنهج ديال اللي جمعت عليه الأمة، وكتعلم الطلبة هاد الأمر كله، كتغيروا أنت الطلبة اللي كيسمعوا لك. لا سيدي، حرام حرام. ده غير مثال كتعرف فيه النوع ديال الانحراف في النظر، لا يفصل ولا يأتي بالتفصيل نهائيا. لماذا؟ لأن ذلك يغضب من يغضبه ويقلق من يقلقه، وخاف على البشر وعلى الإنسان أكثر مما يخاف على منهج النظر في الأدلة. عوض مثلا يقول لك داك الشيء اللي كيعلم الله تعالى ويحذرك من هذا الامر هذا لشره وخبته وكذا مع بقاء المنهج الاسلامي كما هو، ويقول لك لا، ولكن هذا الشيء واخا في هذا الحوال راه لا يتم منه الخير ولا يتم منه الا الشر، وانه المسلك الشر، وانه كذا وانه كذا. مزيان، هذه امور استنباطيه وما تكون واقعيه، لكن ان تلغي احكام المنهج الاسلامي في النظر في الفروع وتلغيه مطلقا وتقول أصلا ما كاينش غير هذا الحكم، متى كان حكم الجارحة يوما؟ كيف ما كان نوعه؟ متى كان يعمل به؟ العلماء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها يستعملون هذه الطريقة، تعرفوا الحكم الأصلي وتدرسوا الطواري. إذا شكوا في الطواري في الطاري يبقون على الأصل، إذا شك بأنك مريض ما يعطيكش رخصة، إذا شك بأن حقيقة السفر متحققة فيك لن يعطيك الرخصة، إلا شك في الاضطرار ما يعطيكش رخصة. ما يمكنش، لأنه يجب علينا التزام بالأصل، استصحاب الدليل حتى يرد النقيض. إذا تحقق وجود هذا الوصف تعرف بأن علامة من رب العالمين التي وضعها لمعرفة الأحكام بها. لأنه كما سبق أن ذكرنا أن الدليل قد يكون دليلا نصيا وقد يكون وصفا، قد يكون علامة من علامات الشرع التي وضعها دليلا على حكمه، كما وضع الزوال علامة على الظهر، ووضع مغرب الشمس دليلا على الحكم، كذلك وضع وصفا في المكلف دليلا على الأحكام. هذه اختيارهم وضعي، المرض وضعي، الاضطراب وضعي، الأمور الأخرى كلها وضعية تعلم بها أحكام الشرع كما تعلم في الحسيات تعرف في المعنويات، ولكن بعد تحققها وثبوتها. هذا هو اللي كان كيزو عليه بزاف، واستحققت هذا الوصف ولم يتحقق، هذا هو محل النظر، غير ما تمشي. وكاين الناس اللي كيفلتوا بزاف هذا الشيء، بمجرد ما كتكون سير الريحة ديال الحقيقة، ديال الحقيقة الشرعية اللي تعرف بالحكم، تمشي تحكم، تحكم مباشرة، مجرد ما كيكون غير شي حاجة، شي حاجة قليلة تمشي تحكم. لا، حقيق المناط، حقيق المناط، حقيق المناط كيتدرس بالأصول، هذا حقيقه راجع إلى حقيقته، وحقق أولا معناه ثم حقق ثبوته في موضع الحكم. هذا هو الموجود، وهذا هو الذي يجب أن يسير عليه كل من ينظر في هذا الموضوع، يعرف الحكم الأصلي، يعرف الناقلات ومفاهيم الناقلات ومتى يحق له النقل، وأن لا يغلط أو يخدع، وأن لا يخدع بما يقال له، فيجب عليه يتحقق من وجود هذا الأمر في الواقع. هذا متعلق الكلام في هذه المسألة، وإما إنما خرجنا لهذا من أجل التذكير به فقط، وإلا فقد تقدم إيراده في بعض المواضيع هذه الطريقة. إذن مندوب أن يصلي الشخص في بيته صلاة التراويح، ولكن هذا الشيء كما ذكرت لك إذا لم تعطل المساجد أو لم تترتب عليه مفاسد. إذا كانت تترتب عليه مفاسد فحينئذ يرتفع الندب وتبقى الصحة لعدم وجود رفع الصحة. إن لم تعطل المساجد أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادا، وكأن ينشط ببيته. وكذلك أيضا مما اشترطوا أن ينشط في بيته، إذا كان لا ينشط في بيته وإنما يجد الكسال ويجد نوعا من عدم الإرادة في العبادة، يذهب للمسجد ليعينه الناس على ذلك، لأن الناس إذا كانوا يصلون ويعملون عملا بالإجماع أو إذا اجتمعوا فإن ذا الإنسان يكون أنشط في ذلك. وعلى كل حال أرباب القلوب في هذه، تعرف أرباب القلوب عندهم دراسة في القلوب، عندهم خاص علم القلوب، هذا خاص، أن بعض الناس الآن الذين يتشددون في أحوال القلب سيتدخلون في هذا الموضوع. أنا إذا قلت له ينشط في المسجد ولا ينشط في بيته، يقول لك وما موجب هذا النشاط؟ شنو موجب هذا النشاط عند هذا السيد؟ شنو زعما كيشوفوا الناس في المسجد ونشط لأنه باش يقولوا الناس فلان متعبد، فلان من يقوم الليل ويصوم النهار ولا كذا؟ حيت بمجرد ما كتذكر الفقه تيحضروا هذيك صحاب المقاصد. أن النشاط في القلب، الإرادة في القلب، الرغبة في القلب، هذا علم آخر. فقهاء يقول لك إذا كان لا ينشط في بيته فليذهب إلى المسجد، ولكن آخرون سيأتون ويعارضون، وعلاش غيمشي للمسجد هذا باش ينشط فيه؟ ماشي ينشط ذاك النشاط اللي كتعرفو، هذا باش ينشط فيه، حتى هذا النشاط تسمع هذاك الأغاني وداك الشيء ديال، النشاط بمعنى الرغبة، الرغبة، بمعنى أنه يحس بأنه مطلق في العمل وله رغبة فيه. خلاصة الكلام أن هؤلاء بعدما يسلم الفقه بهذا يحضر هؤلاء ليناقشوا المقصد، فيقول لعله ذلك أن يكون مقصدا سيئا فيؤثر في نفسه، فهذا يجب أن نمنعه من ذلك، وأن نقول ابقى في بيتك فهو أحسن لك دفعا لهذا الضرر الذي يكون من جهة الفساد الباطن. هذا رأيه في المقصد. قوله أي فعلها في البيوت ولو الجماعة فيه نظر، إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء، ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه. نعم، إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل جاره فهذا بعيد في الغالب من الرياء، قاله أبو علي المسنوي. وفي الحقيقة هذا المشكل ديال القصد صعيب، لأن القلب إذا كان مريضا يتقلب، وهذه كارثة، مصيبة كبيرة، لأن في الحقيقة القلب إذا كان مريضا لا بد أن يجلب لك شيئا مما يفسد به العمل، لأن إذا خرج الإنسان من المسجد وذهب إلى بيته يصلي التراويح فيقول أنا هربت من الرياء، لا بد أن يعطي لنفسه ميزة بعد هذا الفعل، أقول كوشتي أنا دابا راه حرفت من الرياء، أنا دابا راه واحد الإنسان سلب بلا رياء، واشتي أنا دابا أنا أحسن من هذوك اللي تيسلوا بالرياء في المسجد، عار كارثة أخرى. هربتي من هنا توقع هنا، هربتي من هنا توقع هنا، راه مصيبة. حتىين هذا محير. بعض العلماء يقول صلي صلي وطلب الله تعالى يسمح لك، ما بقاش صدعنا بهذا. لأن إذا إذا إذا إذا قلت له هربت من الرياء، قلت لماذا تشعر بعد أن صليت؟ شعرت بأنني إنسان صالح. ورأت هذه راه مصيبة، هذه راه كارثة، وما سنفعل لهذا الوباء هذا؟ مصيبة. إذا قمت لصلاة الفجر الناس تقول لك نعس نعس، ما مازال وقت. الناس تقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاك الناس تحكم عليها سأصلي. وعندما تصلي في المسجد تقول لا شتي أنا، قلبت عليك مسكين أخبار أخرى، تقول لك أنت بصن صالح لا قهرتي النفس. أي هاي كي درتي توحد، نعستي توحد، صليتي توحد، ما صليتي توحد، كما درتي كما قلتي كتخرس. حتى الإنسان هذا الشيء كيحير، وهذا ما يشكوه كثير من الناس لأهل العلم وأهل كذا، وفي فتوى في حقيقة صعبة جدا. أنا ما الذي ستفعله في هذه الحالة؟ تذهب إلى المسجد أو تبقى في البيت؟ إن بقيت في المسجد أصابتك الرياء، إذا ذهبت إلى البيت أصابك العجب. ما بغيتي الرياء وقعت في العجب، كما درتي مصيبة. لأن ليس بمزمن يحس أن يحس من نفسه أنه ليس في تلك العيوب وأنه متواضع، تبقى يمشي مشي الطوس. أي الحمد لله، لا ما في يدك البخوة فيا ولا شتي أنا. ها هي ها هي تقلبت، ما شدتك هنا شدتك من جهة أخرى. لذلك ففي الرؤية لله سني يهرب إلى الله تعالى ويتضرع إليه. وما كاين شي حاجة خطر من النفس، حتى الجميع يقر بأنه لا يخلو من سمومها ولا يخلو من رعونتها ولا يخلو من شرها. وذلك الناس كيطلبوا من الله تعالى أنه يسمح لهم ويغفرهم ويصفهم، مابقاش كيفكروا كاع واش عندهم شي حاجة سميتها القصد ولا عندهم شي حاجة سميتها. النتيجة يشوف راسه كيهرب من هنا تيوقع هنا، تيهرب من هنا تيوقع هنا. هربتي من هذا تتقلب تتقلب، هي غادي تمنعك باش ما تصليش. قلت ناعس ناعس شجي شجي حتى تمنع لك مزيان هذا دابا مزيان. الى مشيتي للجامع غادي تلحق في الجامع، جلستي في الدار تهلك في الدار، مشيتي للمسجد تلحق في المسجد. هي تتقلب تتقلب، هي كتبدل. درتي العمل ساعات حتى تركته، اتيت بالعمل افسدته. ولذلك لما سئل مالك رحمه الله عن هذا الامر قال اعملوا اعملوا اعملوا ولا تلتفتوا فان هذا من الشيطان. قال وحده انا اذهب الى المسجد ولكن اخاف ان يكون هذا من الرياء. قال هذا من الشيطان، اذهب الى المسجد وصلي، اذهب وصلي. قال اخاف ان يكون هذا من الرياء. قال اذهب الى المسجد وصلي. هذا فقه حقيقي، هذا إنسان يعرف رعونة النفس ويعرف أيضا خطاب الشيطان. من يعرف خطاب الشيطان ومن يعرف خطاب الناس إلا الصالحون؟ الله يهدينا. خلاصة الكلام أن هذا يقول أمن من الرياء، ولكن عودت هبر من الرياء قد يقع في العجب، والهروب من المعصية يقع في العجب، والوقوع في المعصية معصية وفيها ذنوب، وتركها أيضا مع اسمه تبجح وعجب. بسم الله الرحمن الرحيم، شربت الشراب درتي معصية، ما شربتي يعجبك راسك، إذا عجبك راسك معصية، شربتي معصية، اللي درتي معصية. ولهذا الأمر هذا أمر أمر أمر يعذب الناس، كثير من الناس يشكون من نفوسهم هذه الأحوال وهذه الأمر. ولذلك الإنسان عليه غير يهرب إلى الله تعالى ويطلبه ويسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه. هل يوجد إنسان خالي من هذا؟ لا يوجد، لا يوجد. والدليل على ذلك الناس في المجالس، إذا ذكروا إنسانا أتى بذنب فإنك تجد كل الجالسين يقولون العياذ بالله العياذ بالله، هذاك رجل هذاك زعما هو رجل غير هو اللي ماشي رجل. ما عرفش أن الله تعالى قد يقدر عليه ما هو أسوأ من ذلك. وكتشوفهم اللي كيهضروا كأنهم يحمدون أنفسهم، ما تيقولوا خلي الله يعفو عليه، كل واحد راه عنده المعاصي ديالو، كل واحد راه عنده العيوب ديالو، دعونا من هذه الأمور، خليه الأمر لله، راه الله تعالى واش غيدير مسك هذا الشيء إنسان ضعيف أمره بيد الله. لا خاصو حيت شو إلى الجنة ديها ليزني العارف، سكت ثم قال هذا شو يقول هو؟ وكان أمر الله قدر المقدور. ما جاوبهمش نهائيا، ما قال لهم شرا كيدير ولا ما كيدير. يوم كان أمر الله قدر المقدور سكت. علاش هو ما قال لا العارف بالله لا يجوا قاعد غادي تجي فيه شي ضربه؟ حيت زكا راسو هو فكر اش من الطريقه اللي ممكن تسلك. وكان أمر الله قدر المقدور صافي انتهى الكلام. أجابه بكلام عام وكان كله حقا. خلاصة القول أن الهروب من البيوت من المساجد إلى البيوت لدرء الرياء مطلوب، ولكن بشرط أن لا يكون العجب. هنا قال بأن من صلى في بيته وأولاده فهذا بعيد عن الرياء، ولكن ما تنساش بأن هذا أيضا قد يخلق في الإنسان نوعا من الشعور بهذا الذي ذكرناه. يقول لك واش تن الحمد لله كرسي كيصل دير بركه تسول ويهز الرجل تحتو فين تسمى هذا الامر من مكر الله. راه ما تقول لا حول ولا قوه اللهم ان هذه فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ما عندوش الثقه ديال القلب، عنده غير الثقه ديال الجوارح. ربما يكون فقيه كيعرف الحلال والحرام والمندوب والمستحب، وكما تعرف الفعل ديال القلب ما هو حكمه، ما كيعرفش انه اذا طرا الطارئ كيف يمكن ان يحكم فيه. المتقدمون عندهم فقه القلوب، اهم علم عندهم هو هذا. لذلك اذا درسوا الفقه تمشوا عند فقه الاحوال وفقه القلوب. ربع العلماء في الاخر ديال التدريس ديالهم تمشوا لهاد الناس تعرفوا كيفاش يجاوبوا كيفاش يربيوا كيفاش يقاوموا كيفاش يصلحوا الناس كيفاش في الرعونه ديالها كيفاش كذا كيفاش كذا. ويلقى مع شي واحد اللي هو صالح وكذا وعلى السنه النبويه، لان ما كانش على السنه بدل ما هذه المنطقه خطيره. هذه منطقه خطيره الا ما فيها السنه تكون فيها الكوارث. هذه المنطقه ديال اصلاح القلوب وفقه القلوب راه ماشي بحال المسائل الاخرى تقدر الانسان يسلك فيها، ولكن هذه التربيه هذه ديال القلوب الا ما فيها السنه راه كارثه اللي كتوقع فيه. لماذا؟ لأنك تجد إنسانا قد يدعي الصلاة وقد يدعي كذا وقد يدعي كذا، ولكن اشتغل من جهات أنه لم يتمسك بما يجب أن يتمسك. إذن هكذا قالوا في الرياء، وهذا ما يكون في العجب، والأمور هكذا ظهرت. الهروب صعيب من النفس، الهروب من النفس صعيب. ولذلك هذا الشيء اللي قال الملك هو الصحيح. دير خدم ولا قالت لك انت مرائي قولي الله يسمح لي الله يغفر لي انا مرائي صافي فرحتي ايوا انا مرائي يلا انا نمشي نصلي والسلام كن مرائي ونكون ليك. هل واجب عليا ديتو الحكم لله؟ امشي مره جوج ثلاثه اربعه خمسه تلقى عليه هذاك الوسواس والله يتوب علينا تاب الله عنا. بسم الله. قوله وكان ينصت ببيته حاصله انه ندب فعلها في البيوت، ان ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثه: الا تعطل المساجد، وان ينصت لفعلها في بيته، وان يكون غير افاقي بالحرمين، فان تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد افضل. والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثه، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث. نعم هذه الصور الثلاثة ثم قطع. وندب للإمام الختم لجميع القرآن فيها، أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعا. مما يعتبر مندوبا هذا قد يكون مستخرجا من أدلة عامة أن الإمام يختم القرآن في رمضان، هذا مندوب. والختم والقراءة كل هذا يجب أن يكون شرعيا، لأن التعلق فقط بالمعاني اللغوية بدون الاهتمام بالمعاني الشرعية قد يفسد العمل. ذلك أنهم الناس يأتون بغير معنى صغار، لا يعرفون الاستبراء ولا يعرفون الاستنجاء، ويقولون لهم نريد أن تختموا لنا القرآن. أولا رمكين نصلا ما كان قراءة، أما ختم القرآن هذا لغة وليس شرعا. تجيب الشوات كما كان في الاستبراء سؤال هذا سؤال دب هذا اللي كيمشي ويصلوا بالناس عن أحكام الاستبراء واش كيعرفوا ولا أحكام الاستنجاء سولوه. لكن دابا هنا اللي كيخرج من المرحاض مباشرة يأخذ الماء ويتوضأ، أشفتهم يا ما خرج من المرحاض أصرفت شنو هو الاستبراء ولا ما عمرك سمعتي به؟ راه الاستبراء راه من طهارة الحدث ماشي من طهارة الخبث، باش ما تبقاش غلط راسك. إلا كنتي قريتي في طهارة الخبث وشتي بأن الخبث خففوا فيه ففي طهارة الحدث لا يوجد التخفيف، بقات غير نقطة واحدة، نقطة واحدة وخرجت من البول بعد ذلك فإنها تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. ما تحبك راسك بأن هذا راه من باب بقائي البول في التوب ولا من باب بقائي البول في الأرض ولا الحاصل، لا، هذه مسألة خاصة هذه كتسمى طهارة الحدث. ولذلك الآن إذا أوتي بغلام صغير لا يعرف ما معنى الاستبراء ولا ما معنى الاستنجاء ولا ما معنى فرائض الوضوء ولا ما يجب عليه في الصلاة، دعك من الإخلاص ودعك من المسائل الباطنية، نحن نتحدث فقط عن المسائل الشكلية الخارجية. ثم يصلي به ناس ماذا يفعل؟ يلعبون يبحثون عن الأصوات، هذا خطر على الدين. هذا أسيدي يجيبوا لنا الدري سولوه واش كيعرف الأحكام الفقهية في الصلاة، واش كيصلي بعد هذا ولا ما كيصلي، ماذا ستفعل في حالة الاستبراء؟ كيف تستبري؟ كيف تستنجي؟ أتظن أن الناس الآن إذا توضأوا لا يحملون النجاسة؟ وشوف أنت في دابا مشي المدينة وجلس في بلاصة ديال الوضوء، شوف واش كان شي واحد كيدير الاستبراء. انظر هل يوجد الآن من يعطي للاستبراء ما يجب له من زمان ومن فعل؟ واش كاع هادو كاملين اللي دخلوا هاد المراحل وخرجوا ومباشرة هزوا هاد يعني أنهم أتوا بالاستبراء على وجهه وأنه لا، زمان المحدد للاستبراء غير موجود. والغريب في هذا الأمر كله أنك تجد رجل واقف على الحيط بحال سميته وأمام المنى وسيجد يتوضا، واش عارفين هادو شنو هي الأحكام أحكام أحكام أحكام الشريعة؟ إذن في المقصود أن إذا قال الختمة تقول الختم بمعناه الشرعي، إذا قال الإمام تقول الإمام بمعناه الشرعي، إذا قال الصلاة تقول الصلاة بمعناها الشرعي وليس بمعناها اللغوي وبمعناها العرفي. أتهدرنا الحقائق الدينية، الصلاة والإمام والخاتم أمور شرعية، حقائق شرعية يجب أن تكون في المقام لكي يتحقق هذا الندب. أما إذا كان هذا الذي في المسجد سيصلي بنا صلاة صحيحة وإن لم يختم بنا فهو الأفضل، بل هو الذي يجب أن يصلي بالناس. أسيد يختم ولا ما يختم؟ ما نطلب المندوب ونعطل الفرض ونزيل الفرض. نعم. وصورة في جميع السار تلفئ وإن كان خلافا أولى. وإذا كذا الإمام يقرأ صورة واحدة فهذا يجزئ، كلما صلى بالناس قرأ بصورة واحدة فقط. هل هذا يعتبر قد أتى بالتراويح؟ نعم أتى بالتراويح وأتى بالمطلوب. وهل يسمى هذا قياما؟ نعم يسمى قياما، قيام الليل. نعم قيام الليل في رمضان، في رمضان هذا كافي. إذا كان قد أتى بذلك على وجه الشرعي فهذا كافي في الموضوع. قوله وإن كان خلاف الأولى أي إذا كان يحفظ غيره أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى. قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة، ولربيعة ولو أقيم بصورة أجدى، وقال اللخمي والختم أحسن. هو الختم كما ذكرنا لم يكن عملا وإنما كان مستنبطا من أدلة عامة، وإنما المرجو أن القرآن إذا ختم فيه ما فيه من البركة والخير فقط. أما أن يكون هذا سنة فليس بسنة، ولذلك نقل عن مالك لأنه يقول الختم ليس بسنة. إذا أخذ بمذهب مالك فالأصل أن لا يختم في رمضان خصوصا يكون الختم نهائيا، بل أن يقرأ ببعض القرآن فقط. لذلك لكي يختموا مثلا هنا يعتبروا بأنه سنة وبأن هذا سميتو خالفوا أصلهم، لأنهم تقولوا إحنا أسيد الترك عندنا دليل، الترك عندنا دليل، وما تركه السلف وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نجعله إلا بدعة. لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنت ترى التخبط، خاصة في هذا الفرع التراويح، الذين يقولون بأن الترك عندنا حجة وأننا نخصص به العموم ونقيد به المطلقات، في هذا الموضع تجدهم لا يلتفتون إلى هذا الترك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم في رمضان، الذين من بعده لا يختمون في رمضان، الختم فقط استحسن استنباطا من أدلة عامة وليس من دليل خاص منفصل، وهو يقابل الترك النبوي. فلماذا لم يعمل بالترك هنا؟ لماذا لم يقال لو كان فيه الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله السلف؟ ولا هذا عدتني لما كان يفعله من يفعله أصبح سنة؟ هذا هو الذي لا يحمد، أن تكون أصولك مضطربة، تارة تعمل بها وتارة تعطلها بدون دليل. كلما ذكرت لأحد شيئا من هذه الأدلة العامة تقول لك هل فعله السلف؟ لا. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو كان فيه خير لفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا فعله، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لينزل هذا الأصل في كل موضع فيه هذا الأمر؟ لماذا أولا جمعت التراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، من يتشدد يقول لك هذا لا يمكن أن أفعله، النبي لم يفعله، وأبو بكر لم يفعله، واجتهادات عمر لا تلزمني، وما زال بعض الفقهاء يقدم البيوت، وبعض الصحابة لم يتفقوا معه على هذا الجمع، لم يحضروا التراويح، لم يتفقوا معه على هذا الحكم. فلماذا إذن لما تركه مسلم وتركه من سلف ثم اجتهاد عمر تلزمه لا تلزمك؟ فلماذا إذن لم تقول الترك حجة في هذا الباب؟ لماذا؟ لأن الذين هم الرهبان والأحبار الذين يحددون الجائز والممنوع أفتوا بذلك فوجب المصير إليه، لا لأنه الدليل يقبله. ثانيا، هذا الآن ختم، هذا الختم في رمضان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في 11 ركعة في رمضان وفي غيره، هذا حديث في الصحيح، ولم يختم أبو بكر، حتى الذين في زمن عمر لا يختمون، من تجبت هذا الختم؟ أقول من أدلة عامة في فضل القرآن والسماع له وفيه فتاوى بعض العلماء مزيان، وأنت تأخذ بمثل هذه الأدلة في الشرع؟ أتأخذ بمثل هذه الأدلة؟ لا أخذ بها إلا حيث أخذ به المفتي الشيخ المحترم. أه؟ يعني نقلوا الهيئة ديال فين كان جبريل؟ فين كان جبريل؟ لا واش هادو كيزاجعوا مع جبريل؟ ها؟ واش كان؟ وهنا غادي تعرف فين وصلنا في الاستدلال، هنا غادي تعرف القيمة العلمية داكشي اللي كنقولوا. هذا هو المصيبة الكبرى التي نعاني منها، اللعب بالاستدلال، اللعب بالأدلة. واش جاب هذه المسألة اللي هي صلاة وهيئة على هيئة مخصوصة إلى شيء لا يمكن أن يتكرر في الوجود، لا يمكن أن يقع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع لجبريل مع جبريل القرآن؟ أجب هذا له. ومدبا لما رأوا أنفسهم حصروا بأن الترك الذي يتخذونه دليلا قد خالفوه، ماذا فعلوا؟ تشبتوا بمثل هذه الأدلة التي لا دليل فيها. يا سيدي، إذا كنت عندك الأصل أن الترك دير بحال المالكية، إذا كان الترك عندك حجة وبقيود وبضوابط علمية أعمل به كما يعمل به المالكية، المالكية يعمل به ولكن يعمل به بضوابط وقواعد ويطرده في الفروع. أنت عندك هذا الأصل يعمل به، لا أحد يحسدك ولا أحد يمنعك، تتبع الرسول في الترك، وهذا من باب المحبة والاتباع، ولكن لا تلعب فتقبله هنا وتنكره هنا وتعمل به هنا وتقول إنه هنا دليل، وهنا ليس بدليل، بدون دليل مغرب رحمة الله، هذا هو المشكل. لأن عندما نقول الابتداع في التشريع نقصد به هذا، الابتداع في التشريع هو هذا، يبتدعون في الدين ما لم يسبقوا إليه. قلت ذلك أنا، قلت لك الأصول، الأصول المعاصرة فيها ابتداع في التشريع على وجه لم يسبق إليه. أنت كتشوف دابا أفعال الجوارح داروا فيها التبوت، أفعال القلوب قالوا لا بأس.